بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. قصة مؤلمة، أرملة، واضح إنها مش كبيرة في السن وفقدت جوزها وما عندها غير طفل واحد بس، يعني واضح إنها ترملت بدري، وبعدين عندها طفل واحد وحيد وكبر شوية، بقى شاب كل يوم منتظرة إنه يكبر يعول البيت يسندها يشيل المسؤولية عنها يريحها شوية تفرح بيه وتفرح بأولاده. ووسط الأحلام الكتيرة ديت هذا الشاب الصغير مات فجأة، وانطفأت معاه كل آمال المرأة، أحلامها، فرحتها، نورها. قالت لنفسها: لماذا أنا حية بعد؟ ليه أنا أعيش؟ أنا خلاص، أنا فقدت كل أمالي في الحياة. وبعدين لسه ما كانتش تعرف المسيح، نقول المسيح يعزيها، المسيح يسندها، تفكر في الأبدية. طبعا في ساعة الحزن كل الأفكار تهرب من الإنسان، كل واحد يحاول يعزي هذه المرأة المسكينة يتعبها زيادة، وكل كلمة بدل ما تريحها توجعها زيادة. ده كان حال المرأة الأرملة اللي فقدت ابنها. لكن المسيح صراحة ما جاش عشان خاطر يحزن الإنسان، لكن جاء عشان يفرح الإنسان. خلق الإنسان أصلا عشان يفرحه، لكن ساعات الإنسان بسبب الخطية بيتعس نفسه. هي دي ملهاش ذنب المرأة في الأمر دوت، لكن الأمر ساعات يعلو فوق تفكيرنا، أمر شوية صعب إن احنا نحسم الأمر. ليه ربنا سامح بالتجربة دي؟ لأن المرأة تألمت كثيرا. طبعا هتفرح بعد شوية، لكن لا شك برضو إنه ألم كان ممكن من الأول ربنا يريحها من الألم دوت وما يعرضهاش للألم دي. القصة دي حصلت في مدينة اسمها نايين. كلمة نايين يعني جميلة، لكن صراحة موت وأرملة وتعب مش ماشي أبدا مع كلمة جميلة. لكن البلد دي هتبقى جميلة دلوقتي حالا لما ربنا يسوع يوصليها، لما ربنا يسوع يتدخل، لما ربنا يسوع يمد إيده، البلد دي هتبقى جميلة، وكمان أجمل بلد في الدنيا في نظر هذه الأرملة ونظر الناس نفسها. طبعا كان المسيح لو المجد قبل كده عمل معجزة وشفى عبد قائد الماء، وبعدين اتحرك من كفر نحوم إلى نايين، دي حوالي 40 كيلومتر، مسافة كبيرة. يعني المسيح كان بيمشي كتير عشان يريح الناس، وانتوا كمان اعملوا كده، اتعبوا عشان تريحوا الناس. المسيح له المجد مش المشوار ده كله بس، عشان الناس سمعت المعجزات اللي عملها، كل الناس بقت ماشية معاه، موكب مفرح، كل واحد فرحان ماشي مع المسيح، اللي يلمسه واللي يكلمه واللي ياخد منه شفاء واللي ياخد منه كلمة واللي يريحه في تعب معين، فموكب مفرح جدا جدا. فضل المسيح ماشي لحد ما وصل إلى مدينة نايين، وهناك كان في موكب تاني، مجموعة تانية، كان في واحد تاني ومشين معاه، بس الواحد التاني ده كان ميت. المسيح حي ومحيي، وقال أنا هو القيامة، هو الحياة، ربنا يسوع هو الحياة. افتكروا دائما الكلمة دي، فيش نبي أو ملاك أو مخلوق يقدر يقول في نفسه أو قدام الناس أنا هو الحياة، مش ممكن أبدا إلا الله وحده بس. راح الموكب دوت، التقى بموكب حزين، يتقدمه شاب ميت وامرأة أرملة مش قادرة تبكي من كتر الحزن بتاعها، واللي حواليها بيحاولوا يجملوها، لكن الموكب كان حزين جدا. موكب مفرح وموكب حزين التقوا مع بعض، والاثنين في لقاهم مع بعض كان لابد أن تسير الحياة، تتحرك الحياة من الحي، من الحياة نفسها اللي هو ربنا يسوع إلى الموت. عايز أقول لكم ملحوظة صغيرة، إن المسيح له المجد راح حضر عرس قانا الجليل، مش كده؟ فرح، وراح حضر وليمة عن سمعان الأبرص، وراح شفى حماة سمعان في بيتها، يعني كان في البيت بتاعهم زارهم، زار بيوت كتير للمسيح مش كده، وزار كتير من المواقف المفرحه، لكن المسيح ما وعظش ابدا ولا مره في جنازه مش كده، صح؟ ما وعظش، ما سمعناش ولا كنا ممكن نسمع، لان المسيح هو الحياه والموت مش ممكن يتفقوا مع بعض. لما المسيح يحضر في مكان فيه موت لازم يتحول الى حياه. ولو قلبك ده في موت الخطيه والمسيح فعلا حضر، لازم قلبك ده يتحول الى قلب حي يكون في حياه. ينفعش تنفعش موت الخطيه مع الحياه اللي في المسيح، ما تنفعش راحه النتانه بتاعت العازر مع حضور المسيح، لازم تهرب النتانه ويهرب كمان الموت. خلي بالكم من الامر دوت. انت المسيح حاضر في حياتك، لازم تعرف ان كل علامات الموت تختفي من حياتك. محبه النجاسه، محبه الشيطان باعماله رديئه، محبه كراهيه الناس او كراهيه الناس، كل دوت لازم يهرب من حياتك لو المسيح الحي حاضر في حياتك. خلي بالكم المسيح وهو ميت في القبر، اول ما وضع في القبر الناس الميته حصل لها ايه؟ حصل لها ايه؟ جامد. مش ممكن ابدا المسيح يبقى حاضر في مكان والموت يسر فيه ابدا. ونشكر ربنا ان ده شكل الابديه، كل اللي مع ربنا يكونوا في الابديه هيكونوا في حياه وسعاده وفرح. يا رب نكون كلنا، كل الحاضرين واللي سامعين يحضروا معانا يكونوا ايضا في الابديه مع ربنا فرحانين. بس ده الامر ده محتاج اعداد. انت لو عايز تاخد دبلومه صغيره كده بتعد نفسك وتذاكر وتروح وتتعب، ولو عايز تاخد دكتوراه بتعمل مجهود ما حصلش، ولو عايز تبني بيت بتروح تعمل 100 مجابله، تروح البلديه وتجيب رسومات ومهندس وتشتري مواد وتفاصل وتشتري وتبيع. لكن لو عايز تشتري بيت في السماء، لو عايز يبقى لك مكانه في الابديه، هتعمل اكتر من كده. يبقى ده موضوع الحياه كلها. يا ريت يا احبائي نفكر بالطريقه دي. احنا عايزين نعيش مع المسيح كل العمر ونبقى معاه كل الابديه. ماشي الموكب دوت، موكب الحياه نسميه موكب الحياه، والتقى بموكب الموت مع بعض في نقطه. فالمسيح له المجد. طبعا الكتاب يقول انه لما راى المراه الارمله دي تحنن. طب وانت يا ربنا يسوع مش كان ممكن تحن عليها من قبل كده وتبعد عنها الالم دوت وتبعد عنها الحزن دوت؟ كان ممكن يا رب تأمر الموت من بعيد يهرب عن الشاب دوت. بس ربنا يقول خلي بالك ان المراه ديت عاشت عمرها كله بعد كده ايه؟ تبع المسيح. والشاب ده بقى للمسيح، بقى عندها ثقه ويقين ان انا عندي واحد بيسندني، انا مش وحدي. مشكلتنا في الحياه ساعات ان احنا بنحس ان احنا ايه؟ وحدينا، محدش معانا، محدش بيساعدنا. لا، انت ليك مرجعيه ضخمه جدا، انت ليك سند كبير هو ربنا يسوع. المراه دي عاشت كل حياتها تتسند على كتف ربنا يسوع زي يوحنا الحبيب كده، فرحانه بيه ومطمنه. هيحصل ايه؟ ممكن يحصل ايه؟ ده اقصى ما في الدنيا، اموت اروح معاه، ولو حد مات هو المسيح هيجومه. على فكره ده كان ايمان ابونا ابراهيم لما خد معاه اسحاق وراح قال انا اروح اعمل اقدم ذبيحه وهنرجع ليكم. كان واثق ازاي؟ سفر العبرانيين 11 يقول ايه؟ يقول ان هو كان واثق ان الله هيقيم اسحاق من الموت حتى لو مات. واخدين بالكم؟ ده كان ايمان، ما عندوش مشكله خالص، كان راح مطمن. طبعا في مشاعره كانت صعبه وابنه وهيذبحه بنفسه كده يقدموا ذبيحه، ولكن برضه كان مطمن 100%، ما عندوش شك ولا حتى يعني ايه في المية ان هو ممكن ربنا يسيبه ابدا. قال ربنا هيجاومه 100%، انا عارف ده. هو قال لي باسحاق يدعى لك نسل، كلمة ربنا مش ممكن تتغير. واخدين بالكم؟ المسيح هو الحياة، والحياة لما تسير في طريقك هتبقى انت فرحان ومطمن ومرتاح. يسوع المسيح له المجد، اللي ما حضرش ولا جنازة حضر 3 مرات مواقف موت اللي تذكروا يعني طبعا كتير، لكن كان لابد ان الموت يهرب من أمامه، لأن هو ربنا يسوع الحياة، هو النور. الظلمة ما تنفعش معاه. وهو بيشاركنا على فكرة في ألامنا، هو بيشاركنا في ألامنا. يقول كده: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته ينجيهم. هو كده ربنا يسوع بيشترك معنا بالألم. ما هو خد إنسانية كاملة، مش كده ولا إيه؟ خد إنسانية كاملة بمشاعر. فحتى النهاردة ربنا يسوع بيشاركنا الألم. هو الله الكامل اللي يقدر يستوعب كل ألم الدنيا ويشاركنا. أنت مش وحدك، بس المشكلة لو أنت الخطية محوطاك. هو برضو قريب ليك، بس أنت مش هتشوفه، لأنك هتشوف الخطية وهتشوف الانشغال عنه وتشوف شهوات وتشوف أمور صغيرة يمكن تحرمك من التمتع به. هو موجود جنبك، بس خليك يعني في حالة استعداد انك تتكلم معاه. ما تبعدش عنه لحسن يعني تخسر فرص كتيرة في الحياة. في كل ضيقة ومتضايق وملاك حضرته ايه؟ يخلصهم. ده شكل العلاقة مع ربنا يسوع. وهو اذا كان القديس بولس الرسول قال: اذكر المقيدين كأنكم مقيدين معهم ايضا، مش كده؟ والمزلين كأنكم مزلين. يعني انت لو واحد سمعت ان واحد متضايق او تعبان او عنده حادثة، طبعا احنا بنروح كلنا نشترك مع بعض بقلب جميل. وده شيء انا امدحه فيكم جدا، يعني انكم ما بتسيبوش واحد تعبان، انا اشهد بكده، ولا مريض ولا متألم، بتقفوا معاه، شيء جميل. بس فضل حاجة صغيرة كمان، صلوا من اجله ان ربنا التعزية يدي فرح، يدي شفاء، يدي سندة. هي دي كنيستنا اللي بتمشي حسب كلام المسيح، ان لو انت في واحد متألم انت كأنك متألم معاه، لو واحد مزلول كأنك مزلول معاه. بس خلي بالك برضو ان الخطية بتزل، فلو شفت واحد مزلول بالخطية ما تعيروش ولا تتكلم على وحش ولا تهينه، لكن اشترك معاه في الصلاة عشان ربنا يرفع عنه ويرفع عنك ويرفع عن الكل. السيد المسيح له المجد راح لحد هناك، راح لحد الموكب دوت، ولما شاف المرأة تحنن عليها، صعبت عليه وهي صعبة عليها من الأول، بس هو سيبها تتألم شوية عشان هيبقى عندها خبرة تكفيها العمر كله. خبرة جميلة تكفيها العمر كله، ان انت مش وحدك، انت أرملة بس مش وحدك. راح لحد هناك وقال لهم ايه؟ استنوا، وقفوا النعش. طبعا الناس تسمع كلام ربنا يسوع، ولكن الشيء الغريب ان ربنا يسوع ما كانش محتاج ابدا ان هو يلمس النعش عشان خاطر الميت يقوم، مش كده؟ كان يكفي ان هو ربنا يسوع بس يريد يقول لهم وقفوا النعش فالميت يقوم. ده سيناريو، او سيناريو تاني يعني، يقول لهم نزلوا النعش قوم يا شاب، يقوم خلاص من غير ما يلمسه. لكن ربنا يسوع لمس النعش بإيده. قديس كيرلس عمود الدين، لأنه بيفكر كده بالطريقة اللاهوت والنسوت والطريقة الجميلة دي، بيقول إن ربنا يسوع أخذ جسد اتحد بالكمال باللاهوت. يقول كده إيه؟ الحديد لما تحطه في نار متحمية، الحديد بياخد صفات النار، هو مش نار بس بياخد صفات النار دي، يعني ياخد صفات ان هو متوهج وان هو يعني ملتهب وان لونه محمر وكل دوت ياخد صفات. فيقول كده جسد المسيح اتحد باللاهوت فاخد من صفات اللاهوت، فعشان كده كان لازم يثبت ايضا ان هو اتحاد كامل بين اللاهوت والناسوت، وان هو جسد حقيقي لمس بيه النعش. فايضا الجسد ده اشتغل وعمل زي باتحاده مع اللاهوت بعمل اللاهوت، واخدين بالكم؟ وبعدين المسيح قال للشاب، خلي بالكم ما كانوا فين، هم كانوا في منطقة القبور خلاص، كان يدوب الشاب هينزلوه يعني. فالمسيح حدد في كلامه وبص كده للشاب وقال له ايه؟ ايها الشاب لك اقول قم. ليه يا رب؟ ليه ما قلتش قم وخلاص ايها الميت؟ يقول كده احد الاباء برضو، لو كان ربنا يسوع قال قم ايها الميت كان يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ كل الميتين كان يقوموا طبعا. ما انا قلت لكم هو لما كان في القبر قام كثير من اجساد الراقدين ودخل المدينه ظاهرين للناس كتير خالص، يعني حاجه كميه كبيره. فالمسيح شاور بإيده، لمس النعش، تحنن لما المرأة دي كانت بتبكي، شاركها في الألم بتاعها. صحيح في كل دي قوم إيه؟ تضايق، وملاك حضرته خلصهم. قول كده برضو يأتي ساعة يعني يسمع فيها كل جميع الذين في القبور إيه؟ صوته، فيقوم جميع الذين كل الموتى يقومون، الذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة، والذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الأبدية. يعني في الأبدية في آخر لحظة في حياتنا على الأرض صوت المسيح هيقوم كل الموتى. مش ممكن الناس تسمع صوت المسيح؟ ده كمان موقف أصعب من الموقف بتاع القبور لما كان المسيح في القبر يعني وقام موتى. مجرد في نهاية الأيام لما المسيح يجي صوته هيوقظ كل الناس، كل واحد ميت في البحر واللي مدفونة دي له ألاف السنين واللي اتحرق واللي أكلته الوحوش في البحر، كل دوت يسمع صوت ربنا فيقوم بقوة إلهية غير عادية. بس كل واحد يقوم إلى نهايته، الذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة، والذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الأبدية. أيها الشاب لك أقول قم. فرحت جدا هذه المرأة المسكينة اللي عايشة في حياة التعاسة من ساعة موت ابنها، وفرح كل اللي معاها، وعرفوا أنه هناك شخصية عظيمة وسطيهم. قال كده قد قام فينا نبي عظيم، على جد فهمهم يعني قالوا كده نبي عظيم، كانش يعرفوا أنه هو الله. أصلا ما فيش نبي بيعمل كده طبعا، يعني فيش نبي الموت يهرب منه بالمنظر دوت. ده إيليا، ما هم عارفين اليهود في العهد القديم إيليا إليا أقام ميت، مش كده؟ وإليشع أقام ميت، وعظم إليشع أقام ميت. لكن في كل المرات كان يحصل إيه؟ يحصل صلوات. ده إليا ده طلع ونزل وصلى وعمل حاجات كتيرة عشان الميت يقوم، وإليشع نفس الكلام. لكن المسيح كان بس مجرد إن هو يريد فيقوم الميت. قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه، وشاع عنه كهذا الكلام في جميع اليهودية وكل الكورة. كل العالم عرف إن المسيح يقيم أموات. لكن الأهم أحبائي أن المسيح يقيم موتى الخطية، ده المهم. المسيح يقيم موتى الخطية، أن الإنسان عايش في الخطية المسيح يرجعه لحضنه، هو ده المهم. هو ده المهم أن الإنسان يرجع لربنا. لكن أسألك سؤال لكل الحاضرين يعني والسامعين، هل بتعرف تسمع صوت ربنا؟ هل لو الخطية في مرة طرحتك وسرعتك تعرف تسمع صوت ربنا وتقوم؟ هل تستجيب لصوت ربنا؟ هو ده الشخص المهم أو الأمر المهم، إن الإنسان لما يسمع صوت ربنا بسرعة جدا يقوم. تأخير الاستجابة ممكن يكلفك أبديتك. صحيح؟ ما ربنا يسوع دعا ناس كتير في حياته على الأرض، مش كلهم سمعوا ولا كلهم تبعوا؟ ده دعا منهم الناس قالوا اتبعني هيخليه رسول أو تلميذ، قال لهم مش فاضي، أصلا عمال عندي شغل كتير أنت مش عارف، ده أنا عندي 5 أزواج بقر اشتريتهم لازم أروح أمتحنهم. واحد تاني قال له أنا مشغول عندي أبويا مات لازم أروح أدفنه. فاهمين معناها إيه دي؟ معناها إيه؟ معناها إيه؟ معناها بيدور على ميراث أبوه، عايز فلوس أبوه. أبوه مات يروح يدور على الفلوس ويورث، فمشغول بالفلوس. والتالت يقول له أصلا معلش اتجوزت ويسيبني بس أفرح شوية، انت هتعطلني كده. 3 أنواع من البشر اعتذروا للمسيح عن تبعيته. اوعى تكون واحد منهم، اوعى تكون واحد من اللي بيعتذروا عن تبعية ربنا بكل القلب. ياريت تسمع صوته تتبعه وتقول له كده مع 3 فتية القديسين في النار، نتبعك يا رب بايه؟ بايه؟ بكل قلوبنا، نتبعك يا رب بكل قلوبنا. قديس أمبروسيوس أختم بديت يقول إيه؟ إن أخطأت خطيئة مميتة لا تستطيع أن تغسلها بدموعك، خطيئة صعبة جدا أنت عملتها مش عارف تتوب عنها، يقول إيه؟ روح لأمك تبكي عليك، بس أمك الكنيسة، واخدين بالكم؟ روح لأمك تبكي عليك، فاجعل أمك تبكي عليك التي هي الكنيسة، فأنها تشفع في كل ابن كما كانت الأرملة تبكي من أجل ابنها الوحيد. هو القديس أمبروسيوس يعني واثق أنه زي ما شفاعة ودموع وأنين المرأة ديت خلى ربنا يسوع يستجيب ويقيم ابنها، برضو أنين الكنيسة وشفاعة الكنيسة وصلواتها قادرة أنها تقيم ابن أي ابن أو بنت من موت الخطية. صحيح لو اتحدتوا مع بعض في مرة، سألت أبونا وسألت الكهنة وسألت الخدام الخدمات في الكنيسة صلوا من أجل فلان، ثقوا أن ربنا قادر أن يقيم هذه النفس من موت الخطية. كلمة جميلة جدا احفظوها للقديس أمبروسيوس: إن أخطأت خطيئة مميتة لا تقدر أن تغسلها بدموعك فاجعل أمك تبكي عليها، أو اذهب إلى أمك واجعلها تبكي على هذه الخطية، ربنا يستجيب. هنا الشفاعة ودورها. تفتكروا الأربعة شباب حملوا المفلوج شفاعة، أقاموا من الموت مش كده، وغفروا خطاياه كمان، كان ميت بالخطية وكان مشلول. تفتكروا القصة بتاعت القديس باسيلوس الكبير، عارفينها؟ الولد حب بنت اتجوزها باختصار يعني، ولما اتجوزها البنت لاحظت بعد الجواز انه مش بيصلي، مش بيرشم الصليب، مش بيروح الكنيسة، مش بيذكر اسم ربنا يسوع خالص. وبعدين خافت جدا، مرة في مرة اتكلمت معاه قال لها: صراحة عشان اتجوزك انا رحت عملت اتفاق مع الشيطان ومضيت على ورقة ان انا اتبعه وما اذكرش اسم ربنا يسوع، وانا ما اقدرش اعمل كده والا الشيطان هيعذبني. راحت واخداه، هذه خطية مميتة. هي البنت صاحية خدته للقديس باسيلوس الكبير وحكيت له الحكاية بدموع طبعا، وهو كان مرعوب من الشياطين، كان متعذبه كده كده يعني، اللي يتبع الشيطان هيعذبه مش هديله راحة. فراح القديس باسيليوس اداله واجب معين، بدا يصلي وكل الكنيسه تصلي. وفي يوم من الايام، يوم حد زي كده، جمع كل الشعب والشاب ده قاعد موجود والبنت مراته، قال لهم صلوا عشان ربنا يحرر هذا الانسان من قيوده. بدا كلهم يصلوا: يا رب ارحم. فجاه نزلت الورقه ديت اللي كاتبها، سك على نفسه مع الشيطان، غصب عن الشيطان يعني، هذه الام اللي هي الكنيسه غصبت الشيطان انه يتنازل عن هذا الاتفاق، واخدين بالكم؟ ورجعوا فرحانين الست وجوزها وتحرروا. إن أخطأت خطيئة مميتة لا تقدر أن تغسلها بدموعك فاذهب إلى أمك التي هي الكنيسة واجعلها تبكي ودموعها تشفع فيك، واخدين بالكم من الكلام ده؟ Ganz kurz auf Deutsch: Ich werde nicht nochmal die Geschichte von dieser Witwe wiederholen, aber sie ist eine Witwe, so arme Frau, hatte keine Hoffnung mehr im Leben, ihr einziger Sohn ist gestorben, ihr Mann ist früher gestorben, also sie hat alle Hoffnungen auf der Welt verloren und sie ist nun in einer östlichen Gesellschaft früher so arm geworden, sie kann nichts dafür und sie hat auch nichts dafür. Und dieser junge Mann ist gestorben, krank geworden und dann gestorben. Und nun die Frage, die sich wiederholt und oft gestellt: Warum erlaubt Gott, dass viele Menschen in ihrer Kindheit sterben? Warum erlaubt Gott, dass manche Menschen gelähmt geboren oder krank geboren werden? Warum erlaubt Gott, dass viele Menschen zu viel leiden und einfach als ob Gott nicht da wäre? Diese schwierige Frage braucht Übertrachtungen und Kontemplieren, Nachdenken. Warum ist alles? Damit wir diese Frage beantworten können, müssen wir zuerst von Anfang an die Geschichte erzählen. Gott hat nicht Adam und Eva erschaffen, bis er die ganze Erde wunderschön gemacht hat. Hat zuerst die Pflanzen erschaffen und dann die Tiere, ich meine Vögel, Tiere, alles wunderschön gemacht hat und alles, als die Atmosphäre und Temperatur mäßig geworden war, als alles komplett geworden war und schön geworden, hat er Gott dann Adam und Eva erschaffen. Also hat sie in eine komplette Welt erschaffen. Schönheit ist da, Bedarf, alles, was man braucht, ist da und so weiter. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder wird Gott Adam und Eva die Freiheit geben, alles zu machen mit Liebe und Freiheit, oder wird Gott diese Freiheit entnehmen und einfach als Menschen ohne Wahl, ohne diese große Intelligenz, dann wären die Engel so weit wie Tiere oder Pflanzen oder andere Geschöpfe. Aber Gott hat die Menschen erschaffen nach diesem Abbild, Freiheit. Gott ist frei, die Menschen sind auch frei. Also erstens, Gott hat alles vollkommen erschaffen und dann Adam und Eva. Zweitens, Gott hat Adam und Eva die Freiheit gegeben, Intelligenz gegeben, auch die Entscheidungsfähigkeit gegeben, um zu entscheiden, mit Gott zu leben oder gegen Gott zu leben, wie sie wollen, aber hat ihnen auch die Augen geöffnet, was wird geschehen, wenn das oder das gewählt wird. Drittens, das Leben auf Erden hier ist nicht ewig. Wir vergessen öfters, dass dieses Leben ist zu kurz, ob das 100 Jahre oder 50 Jahre oder mehr oder länger. Ist kurz, am Ende werden wir alle sterben und zu Gott gehen. Das heißt, diese Ewigkeit ist unvergleichbar mit dieser Erdenzeit. Diese kurze Zeit kann nicht uns diese Unewigkeit, Unendlichkeit, meine ich, vergessen lassen. Also, wir sind auf Erden wie auf einer Reise. Ich habe das mal so betrachtet. Die Erde fliegt wie ein Flugzeug, wirklich, aber doch schneller. 100-mal schneller als ein schnelles Flugzeug. 107.000 km/h. So schnell fliegt die Erde und wir sind darauf. Die Erde ist von innen nur Feuer und Flammen und Magma. Ist nur Feuer. Das kann nicht unsere endliche Heimat sein. Ist vorübergehend. Wir sind wirklich auf einer Reise. Wir sind in einem Zug. Wir fahren so schnell. Irgendwann müssen wir aussteigen. Das heißt, dieses Leben mit ihren Leiden und Fröhlichkeit ist nicht endlich. Die Unendlichkeit ist dort an jener Seite. Deswegen können wir nicht dieses Leiden für die Kinder oder für die Erwachsenen, für Witwen oder für Waisen als endgültige Dinge betrachten. Das ist vorübergehend. Also, die Erde ist erschaffen unseretwegen. Aber die Menschen, die vergessen, dass wir ein anderes Leben haben werden, darunter leiden. Zweitens, die Menschen, die vergessen, dass wir mit Gott verbunden sind, werden auch zu viel leiden. Deswegen, es tut mir leid, das zu sagen, es gibt zu viele Suizid. Besonders auf Länder, die Gott vergessen hatten. Warum? Weil sie verstehen nicht, warum sind wir da. Wenn jemand Krebs hat oder schwere Krankheiten hat, dann verlangt diese Sterbehilfe. Das ist auch Selbstmord, Suizid gegen die Bibel, gegen Gottes Willen. Wart mal ein bisschen. Vielleicht dieses Leiden werden dich oder diese kranken Menschen reinigen. Ich habe gesehen in meinem Leben viele Menschen, die erst durch Leiden werden zurück zu Gott kehren. Ich habe in meinem Leben einen Menschen gesehen. Dieser Mensch war so weit von Gott, hat nicht an Gott glauben wollen, hat nicht einmal den Namen Gottes erwähnt. Und Versuche hat er Gott viele Versuche gemacht, damit er diesen Menschen gewinnen wird. In verschiedenen Arten. Aber am Ende ist dieser Mensch krank mit Krebs geworden ist. Und in diesem Moment hat er an Gott angefangen zu denken. Hat zu viel gelitten, sicher. Ich habe ihn selber gesehen und gefragt, wie geht's dir in seiner Krankheit? Hat er zu viel schwierige Krankheit gehabt? Krebs und Lähmung und. Aber er sagt, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das habe ich niemals von dir gehört. Ich habe es nicht gesagt, aber ich sage euch. Aber jetzt, er kann Gott bedanken, weil er hat gewusst, dass Gott mit ihm ist. Er hat seine Seele getröstet. Er hatte gebeichtet, er hatte Kommunion täglich genommen. Er hatte viele Kassetten von Papst Schnurde und viele Prediger gehört, war ein spiritueller Mensch für ein paar Jahre und dann ging zu Jesus. Was sagt ihr? Sollte dieser Mensch in vollkommener Gesundheit leben und dann in die Hölle geworfen wird oder ein bisschen leiden mit Jesus? Jesus wird auch sicher seine Hand halten und dann in die Ewigkeit kommen. Was sagt ihr? Leiden, aber kurz und dann die Ewigkeit oder ohne Leiden, ohne Schmerzen, ohne Lähmung, ohne Blindheit, ohne all diese Dinge und dann geht man in die Hölle. Als guter Vater wird Gott uns öfters Schmerzen bringen aus Grund der Liebe. Manchmal erlaubt, dass wir so, damit wir doch das ewige Leben erben. Leiden, Schmerzen werden auch belohnt werden. Dieser Mensch, der die Leiden vertragen hatte, hat Gott ihm sicher auch im ewigen Leben belohnt, weil Gott ist treu und sagt, alles werde belohnt werden. Meinetwegen. Also, Leiden auf Erden hat ein Ende, aber das ewige Leben hat kein Ende. Leiden werden belohnt und Leiden bringen viele Menschen zurück zu dem Leben. Lass uns daran glauben und mit Gott leben. Ehre sei unserem Herrn in aller Ewigkeit. Amen.